نواصل درسنا في حديثه وسنته صلى الله عليه وسلم، وما يزال الحديث متصلا في أحكام الوضوء وما يتعلق به. وقد رأينا بالأمس ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في بعض أحكام الوضوء، ومنها ما رواه أو ذكره من رواية عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وفيه أو في الباب باب غسل المسترسل من اللحية. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث عمرو بن عبسة للدلالة على غسل المسترسل من اللحية في الوضوء. وتحدثنا عن هذا الحديث وبعض ما جاء فيه من حكم وأحكام، ورأينا أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم خرت خطاياه كما يقول: ما من رجل ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، إلى آخر ما ذكر في أعمال الوضوء. فمعنى خرت خطاياه يعني نزلت وسقطت. وقوله المراد بالخطايا، وعبر عنها هنا بأنها خرت وسقطت ونزلت. وخر الشيء إذا سقط، إذا سقط، وهذا غالبا بل التعبير به إنما يعبر في الحقيقة به عن الأجسام، عن أشياء مجسمة. والخطايا عبارة عن معاني، أفعال معاني، فعبر بذلك من باب المجاز ليبين على أنها تخر وتسقط وتنتهي كما تسقط الأجسام إذا جاء ما يهدمها. الحديث من حيث ما يتعلق به من الأحكام، يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى: وفي حديث الباب الذي حديث عمرو بن عبسة رد لمذهب الإمامية في وجوب مسح الرجلين في الوضوء. الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الرجلين: وأرجلكم إلى الكعبين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأرجلكم قراءة بفتح أو بنصب أرجل معطوفة على أيديكم، و نعم على وجوهكم أيديكم، يعني أغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وجاء بالمسح بينها، قال: وامسحوا برؤوسكم. جمهور كل العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع متفقون على أن غسل الرجلين هو الفرض في الوضوء، غسل الرجلين إلى الكعبين. ولم يخالف في ذلك، بل ذهب الإمامية من الشيعة إلى أن الواجب هو الغسل المسح، الواجب في الوضوء في الرجلين المسح وليس الغسل. بعض أهل العلم قال إنه يجمع الواجب المسح والغسل معا، وبعضهم قال يخير بين المسح والغسل، ولكن الذي عليه كما يقول النووي وغيره الإجماع ممن يعتد بإجماعهم أن الفرض في الوضوء في غسل في الرجلين هو غسلها إلى الكعبين وغسلها. ما هي شبهة الذين ذهبوا إلى المسح؟ قالوا القراءة، يعني وأرجلكم جاءت وأرجلكم بعد وامسحوا برؤوسكم. نعم جاءت القراءة بالفتح معطوفة على اليدين وعلى الوجه، لكن هم يقولون هذه القراءة مؤولة أو محمولة على أن أرجلكم معطوفة على برؤوسكم، على في محل برؤوسكم، وهي في برؤوسكم في محل نصب مجرور، يعني مفعولة مفعول وامسحوا برؤوسكم، فيقول هي معطوفة على محلها وليس على لفظها. وهذا تأويل بعيد، وظاهر الآية واجمع أهل الإجماع على أن الواجب هو الغسل. ولهذا ومن ويؤيده السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. الذين حكوا وبينوا وذكروا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ذكروا أنه غسل رجليه ثلاثا ثلاثا إلى الكعبين ثلاثا. نعم يعني بكسرها ستحتجوا بهذه الرواية لا شسمه في القراءة، لكن الجمهور على أن القراءة بالفتح، وهي معطوفة يعني معطوفة على أيديكم على وجوهكم أيديكم، بمعنى الأمر فيها بالغسل. يؤيد ذلك ويقويه الآثار السنة الثابتة الصحيحة أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله في الوضوء بغسل الرجلين إلى الكعبين. سيأتينا مسح الرأس سيأتي يعني ذكره إن شاء الله. كذلك الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث للدلالة على أو للاستدلال به على غسل المستسل من اللحية. اللحية إذا توضأ يعني اللحية الأصل فيها أنها معفاة يعني كاملة متوفرة، فإذا طالت بقدر ما تطول اللحية بالقدر المعهود المعروف في خلقة الإنسان ستتجاوز موضع ما تنبت فيه الشعر من الجلد، فهذا المستسل من الشعر ما حكمه عند الوضوء؟ أيغسل أو يمسح أو ماذا ما حكمه؟ الشيخ قال إن المستسل من اللحية يجب غسله، غسله بالظاهر، يجب غسل ظاهره. اللحية إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون خفيفة، واللحية الخفيفة التي تصف البشرة يعني شعارات وكذا تصف البشرة يجب غسلها وغسل ما تحتها من الجلد، لأن الجلد ظاهر، والله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه وما دام ظاهرا فيجب غسله. فإن كانت كثيفة يغسل ظاهرها، تغسل مع الوجه، ويسن تخليلها كما سيأتينا في الحديث. لكن المسترسل منها هل يغسل أو يمسح؟ المسترسل قال يغسل المسترسل في الظاهر، ظاهره وليس يعني باطن. بدلالة هذا الحديث ونحو، لأن فيه نعم فيه إذا أنه يغسل وجهه كما أمره الله، نعم، ففيه الدلالة على غسل المستسل من اللحية لقوله فيه إلا خرت خطايا وجهه، بعد أن قال غسل وجهه خطايا إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، مع الماء. هذا دليل على أن الماء قد سال على اللحية وأطرافها ونزل مع من الوجه في أثناء غسله. يقول الشيخ الشوكاني وفيه خلاف، فذهب المؤيد بالله وأبو طالب وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب إن أمكن التخليل بدون الغسل، إلى عدم الوجوب، نعم. وذهب أبو العباس يعني ابن سريج، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي في إحدى الروايات، إلى واستدلوا يعني إلى وجوبه، إلى وجوب المستسر عليكم السلام، وجوب غسل المستسر من اللحية ظاهري، غسل ظاهري. ثم ذكر للشيخ الشيخ شوكاني ذكر ما أورده الإمام الميد بن تيمية من فوائد لهذا الحديث، حديث عمرو بن عبسة، ومنها قال فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية كما في قوله يعني من أطراف مع الماء من أطراف لحيته. وفيه دليل على أن بل فيه دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه، حيث بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما. هذا استنباط الميد بن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن الظاهر أن الفم والأنف من الوجه ظاهرا وباطنا للأحاديث التي سبق ذكرها، ولهذا يجب الاستنشاق والاستنثار والمضمضة عند الإمام أحمد وبعض أهل العلم لأنه من الوجه. قال ويدل على مسح كل الرأس، والحديث يدل على مسح كل الرأس حيث بين أن المسح المأمور به يشمل بل يشتمل على وصول الماء إلى أطراف الشعر، لأنه عندما يقول ثم مسح ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره أو شعره مع الماء، ففيه دلالة على أن المسح يشمل الرأس كله. وفي سيأتينا الكلام على أنه هل يجب مسح جميع الرأس بالوضوء. طبعا جاء في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه فبدأ بمقدمة رأسه وذهب بيديه وأقبل بهما أو أدبر بأقبل بهما وأدبر إلى آخر ما سيأتينا. لكن هل المجزي مسح جميع الرأس أو جزءا من الرأس؟ سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله أو في الدرس الآتي. نعم. قال ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء، وقد سبق معنا مسألة وجوب الترتيب في الوضوء، هل الوضوء يجب أن يكون مرتبا، معنى أنه يغسل وجهه بما فيه المضمضة والاستنشاق ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه هكذا، أو أنه إذا قدم بعضها وأخر البعض يصح؟ رأينا أن بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد يوجب الترتيب ويجعله فرض، ومن لم يرتب في وضوءه لا يصح وضوءه إلا مرتبا. قال ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه وصفه مرتبا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم، وصفه مرتبا بثم ثم ثم يفعل كذا ثم، فهذا دليل على أن هذا هو الوضوء المجزي. نعم. وقال في مواضع منه عند ترتيبه كما أمره الله عز وجل، تأكيد على الترتيب. نعم. يقول الشيخ الشوكاني يعلق على هذا وقد قدمنا الكلام على أن داخل الأنف الفم والأنف من الوجه، يعني يخالف ابن المصنف وهذا صحيح، يعني الفم والأنف أو هذا هو الأظهر من الوجه، فلا بد من الاستنشاق المضمضة والاستنشاق المضمضة لا سيما وقد جاءت أحاديث بالأمر بهما على سبيل لا بد منهما على سبيل الوجوب، لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق مشروعان، مشروع يشرع المضمضة والاستنشاق، لكن هل هي سنة أو واجبة؟ اختلف أهل العلم، الإمام أحمد ومعه يقول أنها سنة واجبة واجب، والبعض يقول أنها سنة. نعم. نعم. ولو قول بأن التخليل واجب لو اسم ما خلل مع وصول الماء يحتم أم لا يصل؟ لا، هو مقصود من التخليل هو إيصال الماء، فإذا وصل الماء بعد ذلك يأتي الخلاف هل التخليل بعد وصول الماء، يعني سيأتي الكلام على تحليل الأصابع، سيأتي الكلام على تحليل الأصابع، لكننا ننبه إليه مدام سأل أخوكم تخليل الأصابع في الوضوء في حديث الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فقال له خلل بين أصابعك وبارك المضمضة والاستنشاق، هو لقيط مصفر، قال له أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وهذا أمر بالتخليل، المقصود يعني تخليل الأصابع يعني إدخال أصبع من أصابع اليد في الأطراف بين الأصابع اليدين أو الرجلين هكذا، يعني ويقال أنه بالخنصر مع الوضوء يدخلها. نعم. وفي الرجلين كذلك، هذا مأمور به ولا خلاف بين أهل العلم بأنه أو يعني إلا من شد بأنه مشروع مطلوب، مشروع وهو على يعني أقل المشروعية أقل درجات المشروعية الندب، لكن هل يجب أو لا يجب؟ الخلاف في وجوبه أو عدم وجوبه ليس مطلقا، بل إذا وصل الماء ما بين الأصابع هنا هل يجب التخليل لأنه أمر به أو يكون سنة؟ أما إذا كانت الأصابع في وضع مثلا لا يصل الماء بمجرد صب الماء عليها لا يصل إلى ما بينها، فهذا ما يعتبر استوعب الوضوء، فلا بد أن يستوعبه بأي طريقة كانت، فإن وصل الماء إلى ما بين الأصابع بعد ذلك يأتي أمر التخليل، هل هو واجب لأنه مأمور به أو سنة لأنه من باب الكمال؟ هذا الذي يعني موضع الخلاف. نعم اقرأ شيخ بابو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه البخاري. نعم هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى للاستدل بحديث ابن عباس على ماذا؟ إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. اللحية الكثة يعني الضخمة الكبيرة الكثيفة الذي تغطي مواضعها جلد من الشعر كثة، إذا صب الماء عليها صبا عاديا من غير أن تغسل وتدلك لا يصل الماء في الغالب إلى يعني جذور الشعر إلى الجلد، فهل يجب غسل اللحية حتى يصل الكثة حتى يصل الماء إلى الجلد تحتها؟ قال لك باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب، ليس بواجب، ليس بواجب، يغسل ظاهرها مع الوجه، أما إيصال الماء إلى داخله إلى منابت الشعر في هذا في الوضوء، سيأتي الكلام على الغسل يعني ونوع الخلاف فيه أو سيأتي الخلاف أيضا في هذا كله. استدل بهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس الذي يرويه البخاري، وفيه حكاية وتصوير وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنه توضأ فغسل وجهه وقد رأينا وعرفنا ما من المراد، فأخذ غرفة، بين الآن كيفية أخذ الماء واستعماله، أخذ غرفة من ماء، قوله توضأ فغسل وجهه الفاء هنا للتفصيل لأنه قال جاء يعني توضأ ماذا كيف فعل، توضأ على باب الإجمال أنه توضأ، والتوضؤ أعمال مخصوصة، فماذا صنع؟ قال فغسل وجهه، بدأ يفصل، فالفاء هنا للتفصيل، فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء. إذن وهم عادة في زمانهم كان يأخذون الماء من إناء مفتوح أو إناء يصبه على كفه صبا، وحتى في زماننا هذا موضوع البزابيز أو الحنفيات اللي يسموها أو شيء كذلك تأخذ غرفة، لكن هنا تأخذ غرفة من ماء سائل ويذهب الكثير قبل ذلك وبعد، والأخذ من الإناء الماء محفوظ في الإناء فتأخذ بقدر الغرفة، ولهذا ننبه وقد ذكرنا ويذكر غيرنا ونحن جميعا نعرف والعقلاء يعلمون أن التبذير في الأشياء النافعة يعني صرف النظر يعني لو لم يرد به الشرع، والشرع قد جاء بكل خير، لا العقل الصحيح يقول لك أيها العاقل لا تسرف ما فيه منفعة فيما لا ينفع، ونحن مع أن الشرع ينص ويحذر من الإسراف في المباحات كلها وفي الماء وفي غيره، وقد وردت نصوص في النهي عن إسراف الماء، كثير من الناس يسرف في الماء، يفتح البزبوط سواء كان حتى في بيته، لا نقول في العام يعني الأمور العامة يتساهل الناس فيها أكثر، لكن حتى في بيته يفتح ثم يأخذ يتوضأ، يأخذ له خمسة قليلة إلى 10 دقائق يتوضأ والماء يصب، فكم من الماء يذهب هدرا من غير فائدة، هذا إسراف والإسراف حرام. هم كانوا يأخذونه غرفة غرفة. الماء في وعاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد، يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. ما هو المد؟ ملء كفي الرجل المعتدل، ملء كفي الرجل المعتدل. الآن يأخذه البعض في يعني يمكن ربما في المضمضة أو في الاستنشاق، يعني في الاستنشاق. هذا إسراف، إسراف. فلهذا ينبغي لنا أن يعني نجاهد أنفسنا، لأن مع الأسف الآلات الوضع الحال الذي نحن فيه يساعد على الإسراف. فتح البزول يعني يستذكر الإنسان أنه مع كل غرفة يصب، فيقول لا بس أفتح وأعجل الوضوء إلى، لكن مهما عجلت فالماء يذهب. بينما أنت تغسل وجهك يذهب من الماء بقدر ما تغسل به وجهك أضعاف. فلهذا يحرص، افتح وخذ غرفة واغسل لا بأس، ثم خذ غرفة، وهكذا لتصيب السنة وتبتعد عن الشيء المحرم وهو التدبير. كان قال فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق. هذا الحديث فيه يعني دلالة على معنى لم نذكر من قبل، وهو أنه أن المضمضة والاستنشاق كانت بماذا؟ بغرفة واحدة. المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف بغرفة واحدة. هذا الحديث يدل على ذلك. قال فمضمض واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أشار إشارة، يعني أخذها بيمينه وجعل بها هكذا على يساره، وماذا صنع؟ فغسل بها وجهه، لأن غسل الوجه بيد واحدة لا يكفي، يذهب الماء غير أن يستوعب الوجه. فأخذ الغرفة، وهذا الشيء الذي يعني أمر لا بد منه، ولكنه حكاه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ غرفة الماء ثم وضعها، ضم إليها الكف اليد اليسرى وغسل بها وجهه. سيأتينا في الحديث الآتي أنه نص الحديث، نعم، ثم أخذ بيديه فصك بها بهما وجهه، يعني بالماء، بمعنى أنه وضع الماء بنوع من القوة حتى يصل إلى أخاديد الوجه ونحو، سيأتينا. نعم. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى بغرفة واحدة، وهذه تعتبر واحدة إذا استوعبت اليد كلها. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح، وهذا يعني حكاه على أنه واحدة واحدة، ثم مسح برأسه، ولم يذكر يعني أنه أخذ ماء جديدا. قال ثم مسح وجهه، هذه الرواية، وفيه دلالة على أن الماء المستعمل في الوضوء أو حتى في الغسل، في الوضوء، والحديث هنا في الوضوء، في أثناء استعماله لا يكون ماء مستعملا. الماء المستعمل خلاف هل يصح التطهر به أو لا، لكن في أثناء استعماله لا يكون مستعمل، يعني في تنقله من عضو إلى عضو أو مكان إلى، فلا يكون مستعمل. هذا دليل من الأدلة الواضحة عليه. قال ثم مسح رأسه بعد أن غسل يديه، بعد أن غسل يديه إلى المرفقين، غسل يده اليمنى بواحدة وغسل يده اليسرى بواحدة، ثم قال ثم مسح وجهه رأسه، ولم يقل ثم غرف غرفة ومسح بها رأسه، دليل على أن ظاهره أنه مسح رأسه بما تبقى من البلل في يديه من كفيه من غسل اليدين. وهذا دليل على أنه ذلك جائز وسائر، وأن الماء المستعمل في الوضوء في أثناء استعماله لا يكون مستعملا. قال ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى ثم حتى غسلها، رش الماء، أخذ غرفة ورش على الماء، لم يكتفي بمجرد الرش، رش حتى غسلها، يعني استوعبها غسلا حتى غسلها. وفيه دلالة أيضا على أن الدلك باليد، دلك لا يجب هذا الحديث، لكن سيأتي أحاديث أخرى أنه كان يدلك بعض يعني عارضيه و جانب لحيته صلى الله عليه وسلم، ففي دلك بالماء. يعني هل يجب امرار اليد مع الماء على العضو عند الوضوء، او يكفي ان يشمل يعم العضو الذي يتوضا فيه بالماء من غير ان يمسه بيده؟ قالوا اذا استوعب العضو الوجه او اليدين او الرجلين او القدمين بالماء يكفيه ذلك. وان وبعضهم يقول لا بد من استعمال اليد وامرارها، وسياتي فيها حديث فيه قول سنسمعه ان شاء الله. نعم. ثم قال: ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى. وهذه توضح الجملة الاولى عندما قال: ثم اخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، يعني انه غسل اليمنى بغرفة وغسل اليسرى بغرفة. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم. نعم. تكرار عندك يعني ربما حديثك. لا. نعم. فغسل وجهه. فغسل وجهه، هذا بيان، يعني قال لك غسل وجهه، لكن كيف غسل وجهه هنا الأخيرة بيان لكيفية غسل الوجه. بيان الجميل أخذ غرفة. إيه. نعم. الحديث كما قلنا ساقه المصنف للاستدلال به على وجوب على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية، لأنه لم يقل غسل، يعني إنما قال غسل وجهه، غسل وجهه. فقال: وقد علم أن الله أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية. هذا من هنا جاء ذكر الشيخ الحديث دلالة على عدم وجوب غسل اللحية الكثة، قال لأنه أخذ غرفة غسل وجهه، والغرفة لا تكفي لإيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة، ففيه دلالة على أن اللحية الكثة لا يجب غسلها، وإن كان غسل باطنها، غسل باطنها. نعم. مع غسل جميع الوجه. فعلم أنه لا يجب، وفيه أنه مضمض واستنشق بماء واحد، وقد رأينا ذلك. أما الكلام على وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية فسيأتينا في الحديث الآتي، في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. نعم. وقوله في هذا الحديث كان الشيخ الشوكاني ينقل يقول، أو الشيخ ابن تيمية صاحب هذا الكتاب متقى الأخبار عندما عقد الباب قال في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب، وفيه وصف على أن ذكر هذا الحديث وصف لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للدلالة على أن اللحية الكثة لا يجب غسل باطنها، بناء على أن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إيش؟ كثة، كانت ضخمة. كيف، من أين أخذ هذا؟ لأن الحديث ليس فيه ذلك، هذا الحديث ليس فيه هذا المعنى، أخذه كما يقول القاضي الباجي وغيره من جملة أحاديث من يعني وردت عن الصحابة بأسانيد صحيحة. يقول الشوكاني كذا قال، يعني القاضي عياض، القاضي عياض ليس الباجي، القاضي عياض، يقول الشوكاني كذا قال. وفي مسلمي الشوكاني يذكر هذه بعض الأحاديث التي تذكر وصف لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم من حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية، وكث لحية كث يعني كثيفة الشعر، يعني كثير الشعر. وأيضا روى البيهقي في الدلائل من حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيما اللحية. نعم. وأحاديث أخرى جاءت في وصف لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت كثة عظيمة كثيرة الشعر، وكان يغسل ظاهرها، وكان يغسل ظاهرها. أما تخليلها فسيأتينا في الباب الآتي. نعم. باب استاء

هل هما من الوجه او من الرأس؟ بعضهم قال من الرأس وبعضهم قال من الوجه، وبعضهم قال اول الاذنين من الوجه واخرهما قفاهما من الرأس، وجمهور اهل العلم على ان الاذنين من ايش؟ من الرأس، على ان الاذنين من الرأس، وانه يكفي فيهما المسح والمسح. نعم. هناك في هذا الحديث ايضا من الزيادات على الروايات الاخرى قوله ثم اخذ كفا بيده اليمنى فافرغها على ناصيته ثم ارسلها تسيل على وجهه بعد ان غسل، ها، بعد ان مضمض واستنشق واستنثر، ثم اخذ بيده فصك بها بهما وجهه بيديه والقم ابهاميه ما اقبل من اذنيه، قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا فيما فعل من قبل، ثم اخذ كفا بيده اليمنى فافرغها على ناصيته، يعني بعد ان مضمض واستنشق ومسح الاذنين اخذ ماء جديدا وافرغه على ناصيته، الناصيه هنا مقدم الراس، افرغها وتركها تسيل على وجهه، ليس غسلا لا للوجه ولا للراس، وانما فعلها هذه الغرفه الزائده، هذه زائده وذكرها هنا في هذا الموضع، يعني بعد المضمضه والاستنشاق وقبل غسل اليدين المفرغتين، ما حكمها؟ هذا الحديث يدل على مشروعيتها، انها يعني تعمل. كثير او بعض، الشيخ الشوكاني يذكر هذا، يقول بعض العامه بعد ان ينتهي من الوضوء ياخذ شيئا من الماء فيضعه على ناصيته فيسيل الماء، يقول لا ليس هذا اصل، اصله هنا، هنا هذا حديث علي الذي يقول انه متى بعد ان مضمض واستنشق ومسح اذنيه قبل ان يغسل يديه وضع هذا، فعل هذا، فمشروعيته تاتي من ذا من هذا الحديث على فرض صحته، وفي الحديث مقال في هذا في الحديث مقال، واذا صح وكان مشروعا هذا العمل فموضوعه متى؟ قبل غسل اليدين الى المرفق وليس بعد نهايه الوضوء. ولعلنا نعم نكتفي بهذا القدر من في هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.